رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا في هذه المنظومة المباركة، منظومة شرح الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في القراءات السبع. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل مجلا. هذه قاعدة من القواعد، هذه قاعدة من القواعد في القراءات. ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل مجلا. والمعنى أن الحرف الذي يمال إذا وقفت عليه فإنك تقف عليه بالإسكان، لأن القاعدة تقول لا يوقف على متحرك ولا يبدأ بساكن. هذه قاعدة في القراءة، تقرأ إذا وقفت فوقفت على حرف متحرك فإنك تسكنه، ولهذا يقولون لا يوقف على متحرك ولا يبدأ بساكن. فالساكن حينما يراد البدء به يتوصل إليه بهمز وصل، تدخل عليه همز الوصل. في القاعدة التي معنا هنا يقول: ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا، بمعنى أنك إذا وقفت على حرف ممال وكان هذا الحرف واقعا في طرف الكلمة وفيه إمالة، فإنك تبعا للقاعدة تقوم بإسكانه. فإذا أسكنته ذهب موجب الإمالة وهو الكسر، مثلا في الراء، راء واقع في طرف الكلمة مكسورة قبلها ألف فإنها تمال، وتقدم معنا وفي ألفات قبل راء طرفين أتت بكسر أم تدعى حميدا، فأبو عمر البصري والدوري عن الكسائي وبالإمالة ورش بالتقليد. لكن إذا وقفت على مثل هذه ذهب موجب الإمالة، لأن صارت الراء ساكنة. فالشاهد هنا كما قال: بل أمل، لأن الإسكان هنا عارض والإمالة هي الأصل، الإمالة في هذا الحرف هي الأصل فيه، فلا يمنع السكون العارض في هذا الحرف تلك الإمالة الأصلية التي كانت في ذلك الحرف عند وصلك له، فتبقى الإمالة على حالها كما لو كنت واصلا لذلك الحرف. فقد تقع الألف الممالة قبل حرف ساكن في كلمة أخرى، كالألف في موسى وموسى الهدى، وفي عيسى عيسى بن مريم، وفي القرى. هذه في حال وصلها لا إمالة فيها، لكن إذا وقفت عليها تعود إلى أصولها. فإذن سبب الإمالة باق في الحرف الذي وقفت عليه، ولا يمنع ذلك السكون تلك الإمالة، لأن السكون عارض والإمالة في الأصل. وهذا هو معنى قوله: ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في وصله. حيث أنه كان موصول إذا وصلته فكان ممالا، فمثلا دين بدينار، كتاب الأبرار من الأشرار، في حال وصلها ممالة عندما يميل، لكنك إذا وقفت عليها بدينار كتاب الأبرار، إن كتاب الأبرار لو الأبرار، فقال أمل مع الإسكان كذلك بدينار بدينار، وقلل كذلك بدينار، فمن يقلل يقلل ومن يميل يميل، بدينار أو بدينار تقليل أو بالإمالة. كذلك كتاب الأبرار، كتاب الأبرار، كتاب الأبرار. فالشاهد أن الحرف الذي كان يمال في حال الوصل إذا وقفت عليه وسكنته فلا يمنع ذلك السكون ما كان فيه من إمالة قبل الوقف عليه. هذا إذا لم تحركه بالروم، فإذا حركته بالروم كانت الإمالة أقوى، لأن الروم كما يقولون الروم كالوصل، ورومهم كما وصلهم بدينار. فالروم إذا وقفت على هذا الحرف الممال بالروم، والروم كما تقدم كما يأتي معنا هو النطق بحركة الحرف بصوت يسمعه القريب دون البعيد، ولهذا فهو نوع من الحركة بدينار بدينار، يسمعه القريب دون البعيد، فتكون الإمالة محققة. فإذا كانت قد ثبتت في الساكن فما بالك به محركا. فإذا سواء سكنته أو رمت حركته فإن الإمالة باقية فيه، وهذا معنى قول الناظم ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة ما للكسر في الوصل مجيلا. ثم قال رحمه الله تعالى وقبل سكون قف بما في أصولهم، كلها قواعد هذه، وقبل سكون قف بما في أصولهم وذراء في الخلف، وذرائي فيه الخلف في الوصل يجتلى، وذرائي فيه الخلف في الوصل يجتلى، كموسى الهدى وعيسى بن مريم والقرى التي مع ذلك الدال فهي محصلة. وقبل سكون قف بما في أصولهم، إذا وقع الحرف الممال قبل حرف ساكن، إذا وقع الحرف الممال قبل حرف ساكن، فإذا وقفت على هذا الحرف الممالي قبل السكون فتجري في هذا الحرف ما فيه من إمالة وتقليل قبل وصلك له. فقوله وقبل السكون قف بما في أصولهم، فمنهم من يميل إمالة كبرى ومن يقلل، فقبل أن تصل هذا اللفظ الممال بالحرف الساكن بعده فكل واحد من القراء يقف عليه بحسب مذهبه قبل وصلك له بالساكن. والناظم رحمه الله تعالى مثل فقال كموسى الهدى، موسى الهدى، لا شك أنك في حال وصلك له لا إمالة، تتعذر الإمالة، لكن قف على موسى، وقف على موسى، فيعود قراء إلى أصولهم، فمنهم من يميل حمزة الكسائي ومن يقلل كورشود أبي عمرو، فكل على أصله إذا وقفت على اللفظ الممالي قبل الحرف الساكن. وهذا معنى قول الناظم وقبل السكون قف ما في أصولهم. عيسى بن مريم مثلا، عيسى بن مريم، لو وقفت على عيسى قبل أن تصل بابن مريم فكل القراء وكل على أصله، هناك من يميل هناك من يقلل، ما دمت قد وقفت على هذا اللفظ قبل أن تصله بالساكن فقف لكل واحد بحسب قاعدته من إمالة أو تقليل. القرى التي كذلك، القرى إذا ترى إذا وصلتها فكذلك كما قال لو وقفت على القرى. فكل على أصله من قول الناظم وما بعد رأي شاء حكما وأرش بالتقليد. لكن إذا وصلتها كما قال فهنا تمتنع الإمارة على المميلين إلا من روي له الخلف فيها كما قال الناظم هنا وذو الرأي فيه الخلف في الوصل يجتلى. وذو الرأي فيه الخلف في الوصل يجتلى أي ما كان من هذا القبيل من ذوات الراء نحو القرى التي فكما قلنا القاعدة أنك إذا وقفت على القرى فالقراء على أصولهم لكنك إذا وصلتها فقال هناك وجه للسوسي عن أبي عمرو بإمالتها في حال وصلها القرى التي فهذا ما نبه عليه الناظم بقوله وذو الرأي فيه الخلف في الوصل أما في حال الوقف وكل على أصله أما في حال الوصل فالكل على أصل كل على أصله من قول الناظم وقبل السكون قف بما في أصولهم وقفت على القرى فمن يميل إمالة كبرى ومن يقلل فكل واحد على أصله. لكن في حال وصله فنبه على أن السوسي عن أبي عمرو ورد له الإمالة في حال وصلها وحده القرى التي. ثم قد يكون بعد هذه الراء الممالة لام لفظ الجلالة كقول الله جل وعلا فسيرى الله عملكم السوسي إذا وصلت فسيرى الله عملكم يعني بعدها لام لفظ الجلالة هذه الراء بعدها لام لفظ الجلالة فمنهم من يرى أن هذه اللام لام لفظ الجلالة تطرق فسيري الله عملكم لأن الإمارة نوع من الكسر ولام لفظ الجلالة إن سبقت بكسر فإنها تطرق بسم الله لله فالإمارة نوع من الكسر فإذا أملت فسيري الله عملكم للسوسي لك فيها وجهان فإما أن تراقق اللام نظرا للإمالة والإمالة كما قلنا نوع من الكسر أو تلقي اللام فسيري الله عملكم على أصلها فهذان وجهان لمن أمال هذه الراء في حال وصلها وأما غير من قراء فإنهم يقرؤون فسيرى الله فتح الراء واللام هنا بعد فتح لام يأخذ الجلالة بعد فتح تكون مرخمة قال الله كما هو القواعد في لام يأخذ الجلالة إن سبقت بفتح أو بضم ترخم لام يأخذ الجلالة إن سبقت بفتح يقول الله أو رسول الله لكن سبقت بكسر سواء كان كسرا متصلا أو كسرا عارضا فإنها ترقق بسم الله أو لله بحكم الترقيق فإذا هذا مفهوم قول الناظم رحمه الله تعالى وقبل السكون قف بما في أصولهم وذو الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى كموسى الهدى وعيسى بن مريم والقرى التي مع ذلك الدار ففهم محصلا. الفاسي رحمه الله تعالى له كلام طيب في هذا الباب لآل الفريدة للفاسي فنسمع ماذا قال الفاسي رحمه الله في هذا الباب. قال وقبل سكون قف بما في أصولهم وذو الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى كموسى الهدى وعيسى بن مريم والقرى التي مع ذلك الدار ففهم حصلا. يقول الفاسر يقول أمر بالوقف قبل السكون بما في أصولهم من الفتح والإمالة بين اللفظين، يعني في الألف الممالة المتطرفة التي يقع بعد ساكن. قال: كموسى الكتاب، الرؤيا التي وجنى الجنتين وما أشبه ذلك. وذلك لأن الألف الممالة المقروءة بين إذا كانت آخر كلمة ولقيها ساكنة في الوصل فإنها تذهب لسكونها وسكونه، تذهب الألف لسكونها، نعم، لأن التقت بساكن آخر، فتذهب الإمالة والتقليد. فإذا وقف عليها وفصلت من الساكن أو زال عنها التنوين للوقف رجعت الإمالة. موسى وقفت عليها فرجع الإمالة، فرجع التقليد. فإن كان قبض الألف الأخيرة المشار إليها نحو نرى الله، ولو يرى الذين، ولا لا أرى الهدهد، لا أرى الهدهد، فشاهدنا في ذات الراء التي وقع بعدها ساكن. فكما قال، وجملة الورد من ذلك كما قال 30 كلمة، 30 كلمة من ذوات الراء التي وقع بعدها ساكن. فالأمر كما ذكر، غير أن السوسي اختلف عنه في ذلك في حال الوصل، فأخذ له الفتح في جماعة وروي عنه بالإمالة، وإلى ذلك أشار بقوله: وذو الراء في الخلف، فيه الخلف في الوصل يجتلى. وعلة فتح ما تقدم من ذهاب ما أملت لأجله، وعلة ما تقدم من ذهاب ما أملت، العلة في ذهاب الإمالة هي ذهاب الألف في آخرها لالتقائه بالساكن، ذهاب الحرف الممالي لالتقائه بالساكن. وعلة الإمالة هي بقاء ذلك الألف. ذكر أن الحافظ الثاني رحمه الله تعالى قال في تيسير: وكل من امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه، وكل من امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه، نحو مصفى، مسمى، طغلما، والنصارى، المسيح، المسيح عيسى بن مريم، فالإمالة فيه سائغة في الوقف. هذا كلام الداني. فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم الساكن، على أن أبا شعيب روى عن يزيد إمالة الراء مع الساكن بوصل نحو نال الله، وهذا ما نبه عليه الشاطبي رحمه الله تعالى. وفي كتاب الإمالة، الداني كتاب الموضح للإمالة، كتاب خصه بالإمالة، الداني كتاب التيسير وله كتاب خصه بالإمالة اسمه كتاب الموضح في الإمالة. قال الداني رحمه الله تعالى: واعلم أن ما يمال منه ألفه التي في آخره أو يقرأ بين اللفظين، فإنه إذا لقي تلك الألف ساكن في الوصل سقطت لسكونها أو لسكونه، لسكون الألف أو لسكون الحرف الذي بعدها، وذهبت الإمالة وبين اللفظين. والعلة في ذلك أن الإمالة بين اللفظين إنما كانت من أجل وجود الألف، فإذا مسمى بوجود الألف المنقلب عن ياء، فلما ذهبت لوجود الساكن بعدها، فلما ذهبت الألف لوجود الساكن بعدها فإنها تذهب أيضا لذهاب ذلك الألف الذي ذهب. فإذا وقفت عليها وفصلت من الساكن أو زالت تنوين للوقف فإن الإمالة وبين اللفظين يرجعان لرجوع الألف. هذا كلام الداني رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الإمالة. ثم رحمه الله تعالى في هذا. يقول أبو شامة: وشرط ما يميله السوسي من هذا الباب ألا يكون الساكن تنوينا، ألا يكون الساكن تنوينا، فإن كان تنوينا لم يمل بلا خلاف النحو قرا ومفترا، قرا ومفترا، فإذا هذه أيضا فائدة. فيقول أبو شامة: وشرط ما يميله السوسي في حال الوصل ألا يكون ملونا، فإن كان ملونا امتنعت إمالته نحو قرى ومفترى. فإذا كان ملونا يستثنى من ما يميله السوسي في حال الوصل من قول الناظم: وذو الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى. فقال أبو شامة: إن كان هذا ملونا فإن السوسي لا يميله، بخلاف ما لم يكن ملونا فإنه يميله نحو القرى التي هذا غير ملون. نعم، ذكر الدار مثلا هذا غير ملون، لكن إن كان ملونا فإنه يمتنع إمالته له كما قال أبو شامة رحمه الله تعالى. يقول قول الناظم رحمه الله تعالى: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيموا في النصب أجمع وشملا. يقول العلماء: هذا الخلاف نحوي لا أدائي، هذا خلاف نحوي لا أدائي، وأصله أن العلماء الصرف في الوقف على المقصور الملون أقوال ثلاثة. علماء الصرف في المقصور الملون لهم أقوال ثلاثة في ذلك. الأول أن ألفه ألف قصر مطلقا فيرقق أو يمال مسمى، فالألف هذه الألف يقول هي ألف القصر، ألف المقصور هذه، فإذا تجوز فيه الإمالة الكبرى أو التقريب. فهم يقولون الألف هنا إنما هي الألف المقصورة، فيجوز لمن يميل أن يميل إمالة كبرى أو يقلد. وبعضهم قال إن هذه الألف مبدلة من التنوين، مبدلة مسمى، فالألف هنا مبدلة من التنوين فلا إمالة فيها. وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وقد فخموا التنوين وقفا، التفخيم هنا بمعنى الفتح والترقيق معنى إمالة. فتقدم معنا أن من عبارات الإمالة يقال الترقيق، والفتح يقال التفخيم. فقول الناظم هنا: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، أي من العلماء من فتح الملون ولم يمله، ومنهم من رققه. لكن كما قلت هنا العلة في هذا أن علماء الصرف كما قالوا أن هذه الألف في الاسم الملون اختلفوا فيها على أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن الألف فيها ألف قصر، ألف مقصورة، فإذا قلنا إنها ألف مقصورة فيجوز فيها الإمالة والتقليل. وأما إذا قيل القول الثاني بأنها ألف مبدلة من التنوين مسمى مبدلة من التنوين، قالوا في حينئذ لا إمالة فيها. وقد فخموا يفخمون. والبعض يقول إنها مبدلة بالنصب وألف قصر في الرفع والجر، إذا كان الاسم الملون المنصوب واقعا منصوبا في محل نصب فالألف فيه لا تمال، وإن كان الاسم ملون واقع في حال الرفع والجر فإنه فإنها تمال ألفه. هذا الخلاف الذي حصل في هذا اللفظ في قول الناظم، وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا في أوجه الثلاثة. يقول بعض العلماء إن الاسم الملون وجد منه في القرآن 17 كلمة فقط، الذي وقع في القرآن من الاسم الملون 17 كلمة فقط، ولهذا يقول ولا تمل من الملونات إلا حروفا ذات قصر تاتي. بدأ ببيانها غزا غزا مصلا ومصفى مفترى طوا ربا سوى سدى فتى قرى مثوى مسمى وأذى مولى هدى ضحى عمى. 27 ما هي 17، 27 عددا، 27 أفضل من 17 خطأ، 27. فهذه 27 لفظ للملون. سبع وعشرون ما يسوى 27. نقول غزا مصلا مصفا مفترا طوا ربا سوى سدى فتى قرى مثوى مسمى أذى مولى هدى ضحى عمى. فهذه 17 لفظ، 27 17 لفظ للملون، كل ما جاء في كتاب الله جل وعلا من الملون 17 لفظة، فهذه هي التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. قول الناظم وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب أجمع وأشملا، مسمى ومولا رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيلا. مثل الشاطبي رحمه الله تعالى بهذه الأمثلة يقول الفاسر رحمه الله تعالى أخبر أن بعض أهل الأداء فخموا التنوين في حال الرفع والنصب والجر في الوقف، وأراد بالتنوين ذا التنوين وعنى به المقصور، وأراد بتفخيمهم إياه فتحه، كما قلنا التفخيم وقد فخموا أي فتح، ورققوا أي أمالوا. ثم أخبر أن بعضهم رققوه في الأحوال الثلاثة، بعضهم أمال اللفظ الملونة رققوه بأماله، سواء كان إمالة كبرى أو إمالة صغرى، سواء كان محله النصب أو محله الرفع أو محله الجر في الأحوال الثلاثة. فبعضهم رققه في الأحوال الثلاثة سواء كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا، لأن الناظم يقول هنا وتفخيمهم في النصب أجمع وأشملا. ثم يقول وأراد بترقيقهم إياه إمالته، وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا. فالترقيق المراد به الإمالة الصغرى أو الإمالة الكبرى، هذا ما قولي وترقيقهم. فمن ألفاظ الإمالة الصغرى أو الترقيق. ثم أخبر أن بعضهم فرق بين المنصوب منه وبين المرفوع والمجرور، ففتح المنصوب وأمال المرفوع والمجرور، وقد وقد رخموا التنوين رقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب وتفخيمهم أي فتحهم فيما كان منصوبا وتفخيمهم في النصب أجمع وأشمل. بمعنى هذا أن ما كان منه مرفوعا أو ما كان مجرورا فإنه يرقق أو يمال. ثم أخبر أن بعضهم فرق بين المنصوب منه وبين المرفوع والمجرور ففتح المنصوب وأمال المرفوع والمجرور الاسم الملون إذا كان محله الرفع أو كان محله الجر فإنه يمال وإذا كان محله النصب فإنه يفتح. وأخبر أن هذا الوجه أجمع وأشمل لأنه مذهب السيبويه كما قال وغيره من الحذاق. ثم مثل المرفوع والمجرور والمنصوب بما ذكر البيت الأخير فقال مسمى ومودا رفعه مع جره مسمى ومودا رفعه مع جره يعني أن كل واحد منهما وقع مرفوعا ومجرورا كل واحد من لفظ مسمى ومولى وقع مرفوعا ومجرورا. مسمى المرفوع في قوله تعالى وأجل مسمى هذا مرفوع لأنه صفة المرفوع وأجل مسمى وصفة المرفوع مرفوع. في الشاطب هنا جاء بالمثال وترك الحال ترك البيان المحلي في أن من سيقرأ هذه القراءات سيكون على دراية ومعرفة بالمرفوع والمجرور والمحل بذلك. فقال مسمى ومولى رفعه مع جره في أن كل من لفظ مسمى ومولى وقع مرفوعا ووقع مجرورا. فمثال مسمى المرفوع قال وأجل مسمى في سورة الأنعام هناك فإنه صفة المرفوع وصفة المرفوع مرفوعة ففي هذا وأجل مسمى نجري فيه الأوجه الإيمان أو التقليد وأجل مسمى أو أجل مسمى تقليد وإيمان ما دام أنه مرفوع. وفي قوله وأما مسمى المجرور ففي نحو قول الله جل وعلا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى لأنه صفة المجرور كذلك إلى أجل إلى أجل مسمى فوقع هنا مسمى هنا صفة للفظ المجرور فوقع مجرور كذلك لأنه صفة فهذه نقف عليها بالوجهين إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى فتح أو تقليد لماذا؟ لأنها وقعت مجرورة. والناظم رحمه الله تعالى قال وتفخيمهم في النصب أجمع وأشمل بقي المرفوع والمجرور في جواز إمالة كل منهما إمالة كبرى أو إمالة صغرى. ثم قال مسمى ومولى انتهينا من لفظ مسمى إذا كان مرفوعا وإذا كان مجرورا بقي لفظ مولى فإنه قد يأتي مرفوعا وقد يأتي أيضا مجرورا. فمن المرفوع قول الله جل وعلا يوم لا يغني مولا فإنه فاعل يوم لا يغني مولا مولا هذه هنا وقعت فاعلا ومعلوم أن الفاعل مرفوع ومعلوم أن الفاعل مرفوع أرجو أن تقدر على فقوله. فالشاطب كما قلنا مثل قال مسمى ومولا مسمى قد يأتي مرفوعا وقد يأتي مجرورا ومولا كذلك قد يأتي مرفوعا وقد يأتي مجرورا. فمثال مولا المرفوع قوله تعالى يوم لا يغني مولا فهنا فاعلا، فإذا وقفت عليها لك فيها وجهان، يوم لا يغني مولى بمعنى كبرى أو تقليد، يوم لا يغني مولى مولى مولى فتح أو تقليل في هذا اللفظ، لأنه وقع مرفوعا، لأنه وقع مرفوعا. ومثال مولانا المجرور اللفظ بعده عن مولا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيء، عن مولا عن مولا، فهو مجرور بعن، فهو مجرور بعن، يوم لا يغني مولا عن مولا. فهنا اللفظ الثاني هذا مجرور بعن، فإذا فلك إذا وقفت عليه عن مولى أو عن مولى فلك فيه الإمالة الكبرى ولك فيه التقليد. فهذا معنى كلام الناظم، وتفخيمهم في النصب أجمع وأشمل مسمى ومولا، في أن كل منهما ورد مرفوعا وورد مجهورا. وقد بينا وذكرنا مثال مسمى المرفوع ومثاله المجهور، وذكرنا مولى مثاله المرفوع ومثاله المجهور كذلك. ثم قال ومنصوبه غزا وتترا، يعني أن كل واحد منهما منصوب، أما غزا فلأنه خبر كان منصوب غزا، فهذا في هناك في آل عمران فإنه وقع خبر كان منصوبا، فإذا قوله ومنصوبه غزا، فالناظم هنا بين الممثل قال ومنصوبه غزا كما قلنا، لأنه وقع خبرا كان منصوب، ومنصوبه غزا. وأيضا لفظ آخر وقع منصوبا كذلك، ومنصوبه غزا وتترا، في قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون رسلا تترا كلما جاء، إلا أنهم هناك اعتراض على الشاطبي لأنه أن تترا هذه في قراءة أبي عمرو الذي يلونها تترا بالتنوين، إنما هو أبو عمرو البصري. وأما غيره فهم على أصولهم تترا، فهم على أصولهم فيها بالإمالة، فحمزة والكسائي بالإمالة وورش بالتقليد. وأما الذي يقرأ بالتنوين تترا كلما جاء تترا كل هذا، فهذا البصري أبو عمرو البصري، فلو مثل بذين آخر لكان أولى. فمن مما أخذ عليه أنه أورد هذا المثال الخاص بأبي عمرو، وأما لأن غيره لا يقرأ بالتنوين بل يقرأ بالإمالة فيه، لأنه ليس ملونا عندهم تترى، فهو يميلونه لأنها راء وقع بعد ألف، فلما يقول وما بعد راء شاء حكما، لكن أبو عمرو هنا نونها، وحمزة الكسائي يميلونها وورش بالتقليد تترى. فهذا أنا أقول الناظم هنا مسمى ومودا رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيلا. نعود إلى كلام الشيخ هنا في الكتاب، هنا يقول يقول هنا وتفخيمهم في النصب أجمع وأشمل، أشار إلى المذهب الثالث. إذن هناك مذاهب ثلاثة في الاسم الملون. المذهب الأول الوقف عليه بالتفخيم، أي فتحها مطلقا سواء كانت كلمة مرفوعة وأجل مسمى يوم لا يغني مولا أو منصوبة أو كان أو كانوا غزا. هذا المذهب الأول، هذا المذهب الأول الوقف عليه بالتفخيم سواء كان منصوبا كان مرفوعا كان مجرورا. المذهب الثاني. ترقيقها أي إمالتها في الأحوال الثلاثة متقدمة، وأخذ هذا العموم من الإطلاق أيضا. وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وقد فخموا التنوين هذا بإطلاق هذا، وقد فخموا التنوين وقفا سواء كان مفتوحا، ورققوا كذلك سواء كان مفتوحا أو كان مضموما أو كان مجرورا. فالعبارة هنا بقوله وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا تشمل أمرين. الأمر الأول جواز الفتح في الأوضاع الثلاثة، في الفتح في المفتوح والمضموم والمجرور. ورققوا أيضا تشمل الإنالة والترقيق والتقليد في ما كان منصوبا وما كان مرفوعا وما كان مجرورا. هذا كله أخذ من لفظ وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا. فهناك مذهبان في هذا اللفظ، في هذا اللفظ. المذهب الثالث هو التفصيل، وهو تفخيمها أي تفخيم هذه الألف، أي فتحها في حال النصب وترقيقها في حال الرفع والجر. وهذا بأخذ من قوله وتفخيمهم في النصب أجمع وأشمل. وتفخيمهم في النصب، إذن هذا المذهب الثالث أن الاسم المؤول المنصوب إذا كان في محل نصب فإنه يفخم، وإذا كان في محل رفع أو جر فإنه يمال. إذن هذه مذاهب ثلاثة في الاسم المؤول. المذهب الأول الفتح قولا في كل أوضاع، المذهب الثاني التغيير في كل الأحوال، المذهب الثالث التفصيل. فإن كان منولا منصوبا فتح، وإن كان مرفوعا أو مجرورا فإنه يفخم. فهذه مذاهب ثلاثة. قوله وتفخيمه في النصب أجمع وأشمل إشارة للمذهب الثالث، وتنزيله تترا بتترا لا يصح إلا على مذهب أبي عمرو، فإنه الذي يقرأ بالتنوين تترا تترا كلما جاء. وأما حمزة والكسائي فيقرأون تترا بالألف فإنهم يميلون على أصلهم، ووصف بالتقليل كذلك على أصلهم. بعدها ساكن في كلمة أخرى تحذف وصلا وتثبت وقفا، وعند الوقف عليها يكون كل قارئ على حسب مذهبه. والشيخنا يقول سواء كان منولا منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا فهو ممال على الوجه الأصح. فهذا هو القول الراجح في الاسم المنول، ولا ننظر إلى كونه منصوبا أو محله النصب أو محله الرفع أو محله الجر. فمتى ما تحققت فيه الإمالة فهو ممال أو مقلل عند علماء. وأما التفصيل الذي ذكر قال، ولذلك قال الداني في التيسير كل ما امتنعت إمالته في حال الوصل من أجل ساكن لقيه تنوين أو غيره نحو هدى مصفا مسلم مفترا والأقصى التي طغى الماء النصارى إلى آخره، قال فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك الساكن. فإذا المترجح في هذا هو الإمالة. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول إن قول الشاطبي وقد فخم وقفا إنما هو خلاف نحوي لا تعلق له بالقراءة، فالقراءة بالإمالة أو التقليل، فالقراءة إنما هي بالإمالة أو التقليل. وما ذكر إنما هو وجه أوجه نحوية كما ذكر. ولهذا قول في الطيبة وما بالتنوين خلف يعتلى بل قبل ساكن بما أصل قف، بل قبل الساكنين بما أصل قف بما يعني أصولهم كما قال الشاطبي في أصولهم. فالشاهد أن إذن هذه الإمالات إذا وقفت على اسم الملول فإنك تقف عليه بالإمالة لمن كان يميل وبالتقليل لمن كان يقلل. وما ذكر من أن الملون المنصوب يفتح، وأن الملون المرفوع أو المجرور هو الذي ينال، كما قال هذا وجه ضعيف، فالإمالة عامة في الكل فيما وقع ملونا منصوبا وما وقع ملونا مرفوعا. يقول الفاسي رحمه الله تعالى في هذا: قال والعلة في اختلافهم في الوقف على المقصور الملون، العلة في اختلافهم في الوقف على المقصور الملون اختلافهم في الألف الثابتة في الوقف، اختلفوا في الألف الثابتة في الوقف، وذلك أن قوما ذهبوا إلى أن الألف المبدلة من التنوين في الأحوال الثلاثة، جعل الألف المبدلة من التنوين مسمى قرى، قالوا هذا الألف بدل من التنوين. ونعلم أن الاسم الملون المنصوب، الاسم الملون إذا وقف عليه يوقف عليه بالألف، كل اسم ملون إذا وقفت عليه وقفت عليه بالألف، مسمى غزة تترى هدى هدى وهكذا. فقال وذلك لاختلافهم في الألف الثابتة في الوقف، وذلك أن قوما ذهبوا إلى أن المبدل من التنوين في الأحوال الثلاثة، وإليه ذهب كما قال المازني، واحتجوا لذلك بأنهم إنما خصوا الإبدال في الصحيح بحال النصب، لأنه يؤدي إلى الألف التي هي أخف الحروف بخلاف التي هي في الرفع. فيقصد أن يقصد من المذهب القائل أنه إذا كان ملونا منصوبا فكما قال الشاطبي فيرى البعض فيه الفتح، وأما إذا كان الملون مرفوعا أو مجرورا فإنه يجوز فيه الإمالة كما ذكر الشاطبي في المذهب الثالث. هذا آخر كلام الناظم في باب الإمالة كما قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا، مسمى ومولى رفعه ما جل فيه، فمنصوبه غزا وتسرا تزيلا. يبقى بعد هذا كلام الناظم رحمه الله تعالى حينما انتقل إلى باب جديد، وهو باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التانيث وما قبلها في الوقف. باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التانيث وما قبلها في الوقف. وفي هاء التانيث الوقوف وقبلها مذهب الكسائي. أتقدم معنا في الأصول أن أنه إذا اشتهر إمام بباب من أبواب فإنه يسمي الإمام، فإذا كان الإمام باب مستقل به فإنه يسمي، وسوف يسمي حيث يسمح نظمه به. فإذا كان له باب كما هو حال في رأة ورش، ورقق ورش كل رأي من قبلها مسكنة ياهن، وغلظ ورش فتح لام لصادها أو طاء أو ظاء، فنجده يسمي في الأبواب التي خص بها بعض الرواة أو الأئمة إذا استقلوا بها سماهم، ولا يرمز لهم برمز من رموز التي وضعها لهم. فهنا قال: وفي هاء التانيث الوقوف وقبلها مماد الكسائي غير عشر ليعدلها. هذا هو باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التانيث وما قبلها في الوقف. وهاء التانيث كما عرفوها قالوا هي التي تكون في الوصف تاء وفي الوقف هاء. هاء التانيث المقصودة هنا هي التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء. هذا من وسواء رسمت في المصاحف بالهاء او بالتاء، وسواء كانت مرسومة هناك كلمات اختلفت في رسمها بالتاء ورسمت في بعضها بالهاء فيها خلاف بين القراء، وقد تكفل علم الرسم بتلك الكلمات نحو سنة وفطرة ومرأة ونحو ذلك الكلمات، هناك كلمات رسمت بالتاء. فإذا الهاء التأنيثي المراد هنا هي الهاء التي تكون في حال وصل تاء وفي حال وقف عليها هاء، فهذا هو ضابطها. فمذهب الكسائي هو الوقف على جميع ذلك بالهاء كما سيأتي معنا في قول الناظم، فبالهاء قف حق رضا إذا كتبت بالتيحة ومهنذين، فبالهاء قف حقا رضا. ابن كثير وابو عمر والكسائي يقفون على هذه التاءات بالهاء. ويدخل تحت قوله هاء التأنيث ما جاء على لفظها وإن لم يكن المقصود بها الدلالة على التأنيث نحو كاشفة وبصيرة ونحو همزة ولمزة. ولذا قال الداني رحمه الله تعالى كان الكسائي يقف على هاء التأنيث وما شابهها، فقول الداني وما شابهها، كان الكسائي يقف على هاء التأنيث وما شابهها في اللفظ بالإمالة. فقوله وما شابهها ليدخل نحو هذه الألفاظ نحو كاشفة وبصيرة وهمزة ولمزة من هذه الألفاظ التي تشابه هاء التأنيث. فقوله وفي الوصل تاء كما قلنا في الوصل تاء وفي الوقف هاء، وذلك ليخرج الهاء الأصلية. هناك هاءات أصلية غير داخلة في هذا، الهاء الأصلية غير داخلة في هذا نحو ما نفقه، هذه هاء أصلية ما نفقه كثير ما تقول ما نفقه شعيب ما نفقه، ولما توجه تلقى مجد توجه قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون لئن لم ينتهي، فهذه الهاءات وما شابهها كلها هاء أصلية ليست هاء تأنيث، ولهذا فهي غير داخلة معنا في هذا الباب. وكذلك يخرج هاء السكت في قوله حسابية كتابية سلطانية، وهاء الضمير في نحو أكرمه ونعمه وفي الإشارة هذه، فهذا النوع من الهاءات كله غير داخل في هذا الباب. فالباب هنا خاص بتاء التأنيث المرسومة تاء التي تقرأ تاء بوصي ويوقف عليها بالهاء في حال الوقف عليها، وكما قلنا أخرج الهاء الأصلية وأخرج هاء السكت وأخرج أيضا هاء الضمير في نفقه وفي اسم إشارة في هذه. هذا النظم رحمه الله تعالى. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدلا. فماذا الكسائي رحمه الله تعالى هاء التأنيث وما شابهها والحرف الذي قبلها وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها فهو يميل الألف ويميل الحرف، يميل هاء التأنيث والحرف الذي قبلها، يميل هاء التأنيث ويميل الحرف الذي قبلها. وفي هاء التأنيث الوقوف وقبلها ممال، فيميل هاء التأنيث ويميل الحرف الذي قبلها أيضا، وهذا معنى قوله وقبلها. فإنها وإن كانت دالة نعم، والمعنى أن الكسائي أمال هاء التأنيث وما شابه والحرف الذي قبلها في الوقف. وكلام الناظم صريح في أن الكسائي يميل الهاء والحرف الذي قبلها في الوقف، وهذا أحد قولين أحد القولين أنه يمن هاء تجدي والحرف الذي قبلها، والقول الثاني أن الإمالة لا تكون إلا في الحرف الذي قبلها التنديث. قول آخر أن الإمالة إنما هي واقعة في الحرف الذي قبل هاء التنديث وهو الألف أو الحرف الذي قبلها سواء كان. فإذا هناك قولان، القول الأول بأن الكساء يميل هاء التنديث والحرف الذي قبلها، قول الثاني أنه يميل الحرف الذي قبلها، فهذان قولان للعلم في ما يمال في هذا الباب للكساء رحمه الله تعالى. إذن القول الثاني أن الإمالة تكون في الحرف الذي قبلها التنديث، وأما هاء التنديث فلا تتأتى فيها الإمالة لسكونها عند الوقف عليها، والساكن لا تتأتى فيه الإمالة ولا الفتح. هذا قول آخر. إذن هما قولان للعلماء في هاء التنديث، القول الأول قال يمن هاء التنديث والحرف الذي قبلها، والقول الثاني قال بل الذي يمال إنما هو الحرف الذي قبلها ولا تمن هاء التنديث، لأنها حين وقف عليها وقف عليها بالسكون، والخلاف لفظي فقط، وإلا فالإمالة تتأتى فيهما معا. قال ناظم وفي هاء التنديث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدلها، حروف الهجاء على أقسام ثلاثة، فمنها ما يمال قولا واحدا للكسائي، ومنها ما يمال بالشروط، ومنها ما لا يمال. فقوله هنا غير عشر ليعدلا، هذه الحروف إذا وقعت هذه العشرة قبلها التنديث لا تمال، ويجمعها كما قال حق ضغاط عص خضاء، حق ضغاط عص خضاء، حق الحاء القاف، حق ضغاط الضاد، ضغاط الغين الألف، ضغاط الطاء، عص العين الصاد، عص خضاء الخاء الظاء. فهذه عشرة حروف إذا وقعت قبل حرف قبل التنديث لا تماد للكسائي. هذا ما نقول الناظم غير عسر ليعدلا، ويجمعها حق ضغاط عاص خضاء، هذه حروف عشرة إذا وقعت قبلها التنديث فلا يميلها الكسائي، هذه مستثناة فلا تمال للكسائي. فالأمثلة كما قال حق ضغاط عاص خضاء، فبدأ بالحاء النطيحة، النطيحة، فعلى هذا القول لا تمثل التنديث للكسائي لأنها مسبقة بحاء، فهو قال غير عشر ليعدلا، ثم قال ويجمعها حق ضغاط عاص خضاء. فهذه العشرة إذا سبق واحد منها تاء التنديث فإنها لا تماد للكسائي. الأمثلة كما قال الحاء النطيحة تفتح ولا تمل، والقاف الحاقة لا إمالة كذلك، والضاد نحو بعوضة، والطاء نحو بسطة، والعين نحو القارعة، والصاد نحو خاصة، والخاء نحو الصاخة، والضاء نحو موعظة، وفي هاء التنديث الوقوف وقبلها وما الكسائي غير عشر ليعدلا ويجمعها حق ضغاط عصم خضاء. استثنى الناظم رحمه الله تعالى هذه الألفاظ فإنها كما قال لا تنال وهي حروف عشرة. فمثال الحاق قال النطيحة، والقاف نحو الحاقة، والضاد نحو بعوضة، والغين نحو البالغة، والألف نحو الصلاة، والطاء نحو بسطة، والعين نحو القارعة، والصاد نحو خاصة، والخاء نحو الصاخة، والضاء نحو موعظة. هذه كلها إذا وقع واحد منها قبل هاء التنوين فإن الكسائي لا يميلها على هذا الوجه. هذا قول من الأقوال، هذا القول الأول، وهو أنه استثنى هذه الألفاظ العشرة إذا وقعت قبل هاء التنوين فلا إمالة له فيها. قوله وأكهر بعد الياء يسكن مجينا أو الكسر، وأكهر بعد الياء يسكن مجينا أو الكسر. حروف أكهر وهي أربعة، الهمزة والكاف والهاء والراء، هذه تمال عنده بشروط بشرطين. وأكهر بعد الياء يسكن بعد الياء الساكنة أو بعد كسر، وأكهر بعد الياء يسكن مجينا أو الكسر إذا وقعت الهمزة أو الكاف أو الهاء أو الراء قبلها التنيذي وقبلها ياء ساكنة أو كسرة فإنها تمال. إذن فهذا النوع حروف أربعة لا تمال إلا بشرطين. الشرط الأول أن تقع بعد ياء ساكنة أو أن تقع بعد كسرة، فإن وقعت بعد غير ذلك من فتح أو ضم أو نحوي فلا تمال بعدها هاء التنيث، نحو كما قال هنا. مثال الهمزة بعد الياء الساكنة نحو خطيئة، خطيئة. هنا وأكهر بعد الياء يسكن مجينا أو الكسر، فالهمزة هنا وقعت بعد الياء الساكنة خطيئة، كهيئة، كهيئة، فتمال هذه الكسائي كهيئة، خطيئة، فتمال لأن قد حقق فيها وقوعها بعد ياء ساكنة. ومثال بعد كسر همزة بعد كسر نحو مئة، مئة، خاطئة، خاطئة، خاطئة، مئة. فهنا وقعت همزة بعد كسر فتمال الكسائي بتحقق الشرط وهو وقوعها بعد كسرة. ومثال الكاف بعد الياء الساكنة نحو الأيكة، الأيكة، فتمال لأن هذه الكاف وقعت بعد ياء ساكنة. بعد كسر نحو الملائكة، الملائكة، فتمال هذه الكاف لوقوعها بعد كسرة كذلك. ومثال الهاء بعد الكسر نحو فاكهة، وفاكهة، وفاكهة، فتمال هذه الهاء لوقوعها بعد كسرة. ومثال الراء بعد الياء الساكنة نحو الكبيرة، الكبيرة، وإن كانت لكبيرة إلا لكبيرة، لكبيرة، وقعت الراء هنا بعد ياء ساكنة فتمال الكسائي. وقوع بعد كسر نحو تبصرة، تبصرة، الآخرة، الآخرة. فإذا هذه حروف أكهر الأربعة، الهمزة، الكاف، الهاء، الراء، قال الناظم فيها لا بد حينما يريد إمالتها أن تكون قبلها كسرة أو قبلها ياء ساكنة. وأكهر بعد الياء يسكن مجينا أو الكسر، فهذه الحروف الأربعة تمال له ولكن بشروط ذكرها، وهما هذان الشرطان. سيأتي معنا بعد هذا أن هذا الباب جاء على أقسام ثلاثة، فقسم يرى إمالة كل الحروف ما عدا الألف، وقسم يرى ما عدا حروف حق ضغاط عصم خضى وأكر بعد الياء يسكن مجيلا أو الكسر. وقسم يرى إمارة كل ما عدا ألف، وقسم يشترط وقسم لا يشترط كما سيأتي بعد بيان هذا الباب كاملا. ونقف عند قول الناظم هنا وأكهر بعد الياء يسكن مجيلا أو الكسر إلى درس قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا ما جهلنا من كتابه ونجعل ما تعلمناه عونا لنا على طاعته. على القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابهم من وغمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.